السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم الحيل اللي بيتلاعب بها الشيطان من أجل أن يفسد العلاقات بين الناس كهدف أساسي من الأهداف اللي الشيطان وضعها نصب عينيه هي مسألة إفساد العلاقة بين الناس. والحيلة اللي هيستخدمها النهاردة من أجل الإفساد بين الناس هي إساءة الظن، ودي خطة الشيطان الأساسية اللي دايما بيلعب عليها من باب إفساد العلاقات بين الناس. كلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكف ذات يوم فأتته صفية، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها أي ليوصلها مر رجلان من الصحابة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، استنوا ده دي صفية. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله والله لا نشك فيك أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم خبير بأحوال القلوب، خبير بحال الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من بداية أنه يفسد على الشيطان الخطة بتاعته وعلى الحلل بتاعته اللي تفسد العلاقات بين الناس عن طريق إساءة الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة قال استنوا هذه صفية. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا ذات يوم مع إحدى نسائه فمر عليه رجل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فلانة ما صنعت اليوم، يا فلانة سماها باسمها ما صنعت اليوم، فقال يا رسول الله، الرجل فهم هو ليه النبي بيعمل كده، والله يا رسول الله لا أشك فيك أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنني خشيت أن يقذف في قلبك شيئا. إساءة الظن، كم من بيوت هدمت بسبب للأسف إساءة الظن، وكم من علاقات توترت وفسدت بسبب إساءة الظن. حيلة الشيطان الكبرى كما كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول، هخش في صلب الموضوع سريعا، بقول لكم يا جماعة كم من البيوت هدمت للأسف، كم من حالات طلاق أسقطت بيوت بسبب إساءة الظن. الشيطان حيلته الكبرى وعمله الأعظم بين الناس هي مسألة إساءة الظن. ثلاث أحاديث سريعة علشان أقول لكم إساءة الظن دي حيلة الشيطان الكبرى التي لا يسلم منها أحد إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها لما كانت الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فيها افتقدته صلى الله عليه وسلم. على طول هنا يجي الشيطان بقى ويبدأ يوسوس، ده هو أكيد ذهب إلى بعض نسائه. قالت فغرت عليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أصنع، في رواية النسائي فوضعت يدي في رأسه، بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مبلول، هل النبي اغتسل أو حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا عائشة أغرتي؟ قالت يا رسول الله ومالي لا يغار مثلي على مثلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جاءك شيطانك يا عائشة، بل جاءك شيطانك يا عائشة. سبحان الله، النبي خرج لأمر من الأمور سبحان الله زي ما سيتبين لنا الآن، ولكن الشيطان هنا بسرعة، زوجك اتأخر يبقى أكيد راح عند حد من نسائه، زي ما بيحصل النهاردة مع كتير جدا جدا من النساء، الزوج اتأخر شوية، الزوج بيكلم حد في التليفون، على طول يجي الشيطان يقول له بص بص، أو يقول لها بصي بصي خدي بالك، ده أكيد ماشي مع واحدة، ده أكيد يعرف حد، ده أكيد كذا، إساءة الظن. وهنا يبدأ البيت يولع نار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدث معه موقف عجيب جدا جدا جدا. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كعادته قام لقيام الليل علشان يصلي. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست وحطيت إيدي كده فلم أجده صلى الله عليه وسلم، فوقع في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه. هو ده بقى شغل الشيطان، هو ده بقى شغل الشيطان. الزوج قاعد في البيت، في حد رقم غريب اتصل على الزوجة، بص خد بالك ما انتش ملاحظ ان الرقم ده بيتصل كتير، لا لا خد بالك شوفها بقى بتعمل ايه من وراك، وهكذا إساءة الظن الدائم حيلة الشيطان الكبرى. تقول عائشة فتحسست النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، قالت فقمت أتحسسه، بعد ما حطيت إيدي كده على الفراش ما لقيتهوش، قمت أتحسسه فوقعت يدي على قدميه وهما متراصتان منصوبتان يقول سبحانك اللهم بحمدك، وفي رواية اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فسبحان الله، هنا سيدة عائشة تقول والله يا رسول الله إنك لفي حال وأنا في حال، أنت في حالك في مناجاة الله سبحانه وتعالى وأنا الشيطان تلاعب بي لدرجة أنه ألقى في صدري أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. شوف النهاردة ممكن الشيطان يعمل إيه، عشان كده النبي قال لها إيه، يا عائشة أحربك شيطانك، يعني الشيطان بتاعك أوقد نار الحرب في قلبك، لا يا عائشة كنت مع ربي. أما الرواية الثالثة فدي رواية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لما كانت الليلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عندي، فما لبث صلى الله عليه وسلم ريثما ظن أنني رقدت. لما النبي ظن أن أنا خلاص نمت قام النبي صلى الله عليه وسلم فارتدى ثيابه رويدا وانتعل رويدا، لبس النعل بتاعه رويدا، ثم خرج وجاف الباب رويدا. قلت فوقع في صدري شيئا، هنا تلاعب الشيطان، هنا تلاعب الشيطان، النبي رايح فين؟ شوفوا يا جماعة سوء الظن الشيطان قد إيه ما بيسلمش منه حد، بيروح على طول بالحيلة دي حتى عند أشرف الخلق، عند امرأة من أشرف الناس وأفضل الناس وأكرم الناس عند عائشة رضي الله عنها. قالت فوضعت درعي على رأسي واختمرته ثم خرجت وراءه حتى أتى النبي البقيع صلى الله عليه وسلم فأطال القيام جدا ثم رفع يديه وأخذ يدعو الله ويدعو ويدعو ويدعو. قال ثم التفت فالتفت وأسرع فأسرعت فما هو إلا أن دخلت ونمت. عملت نفسي نايمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين بقى السيدة عائشة جاية بتجري فهبطانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائش حشين ربية؟ الحشين هو المكان المرتفع، ليه صدرك طالع نازل كده؟ قالت والله ليس شيء يا رسول الله. فقال والله لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله كان مني كذا وكذا وكذا. قال أنت السواد الذي رأيته أمامي ولكزني في صدري لكزة أوجعتني. ثم قال يا عائشة أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت ظنيتي أن أنا في يوم من الأيام ممكن أظلمك أو أن أنا أودي حقك لحد تاني أو أخذ من حقك لحد تاني؟ وده الموقف الوحيد اللي وقفت فيه أن النبي في يوم من الأيام ضرب عائشة رضي الله عنها، فلكزني في صدري لكزة أوجعتني. ليه؟ بيعلمها ما ينفعش أبدا سوء الظن. في كتير من الأوقات سوء الظن ده بيفسد، سوء الظن ده لما بينزل في البيوت بين الزوج والزوجة المسألة بتنتهي بطلاق. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن حرام عليك إنك تسيء بالناس الأمناء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ذات يوم للكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا إن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك، إن الله ما حرم منك إلا شيئا واحدا، ربنا لم يحرم منك إلا حاجة واحدة بس، وإنما حرم من المؤمن ثلاث، دمه وماله وأن يساء به الظن. حرام إنك تسيء ظن بمسلم مؤتمن دين على خلق، حرام إنك تسيء بالظن. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو بيأكد لهنا، خدوا بالكم يا جماعة إن الدور الأساسي للشيطان إنك دايما تسيء الظن بإخوانك وبأحبابك علشان العلاقات تتمزق، وبالتالي هو ده اللي الشيطان يريد أن يوقعه بين الناس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هتيجي دي منين؟ هتيجي عن طريق إساءة الظن. أحد الصناعية بيذكر لي موقف متعلق بإساءة الظن، بيقول لي أنا أقسمت على زوجتي وحلفت بالطلاق إن هي ما تنزلش من البيت غير بإذن. بيقول في يوم أنا قاعد في الورشة بتاعتي وفجأة لقيت زوجتي نازلة وشايلة الولد. أنا بقى هنا الشيطان بقى أوقد النار في قلبي، شفت نازلة من غير إذن، شفت مش عارف لم تسمع لك كلمة، شفت، وأخذ يوقد النار في قلبي لحد ما جت بيقول أن النار دي خلتني أعمى مش شايف أي حاجة. فقلت لها أنا قلت لك ما تنزليش من غير إذن، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقلت له حرام عليك، ابنك مية سخنة وقع على رجليه ولازم يروح المستشفى. بيقول أنا مش شايفها وهي جاية بتجري، مش شايف رجلين الولد وهي فيها مشكلة بسبب إساءة الظن. أساء الظن فأصابه العمى، النار اللي في قلبه خليته في لحظة من اللحظات أسقط هذا البيت، أوقع الطلاق بسبب إساءة الظن. شوفوا النهاردة احنا في بيوتنا قد إيه بنعاني من إساءة الظن. في يوم من الأيام اتصل على واحد زميلي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما بيردش، شفت اصلا هو متكبر عليك، هو اصلا ما بيحتاج، لما بيتصل عليك يبقى اكيد عايز منك حاجه، اصل انت اصلا مش عارف، ويظل الشيطان بقى يجعلك تسيء الظن بيه، وبعد كده تقول خلاص انا ما عدتش هكلمه تاني، ويكون في فرقه او مشكله بينكم وبين بعض. وسبحان الله بعد فتره تلاقيه هو بيتصل وبيعتذر، يقول لك معلش والله انا كنت مريض مرض شديد جدا وكنت في المستشفى، ولسه يا دوبك ماسك التليفون الان. عشان كده النبي بيقول لنا خدوا بالكم اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. حدث موقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليجمع الصدقات من الناس، ورجع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله خالد بن وليد منع زكاته، وبدا الناس يقعوا في خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالد. خالد عنده أموال كتير جدا وسيوف ودروع وعدات حرب والكلام ده، فالنبي يقول يعني خلاص روحوا لفلان وفلان وفلان هاتوا منه الزكاة، فخالد ما دفعش، فالصحابة أساءوا الظن بخالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تسيئون الظن به، لأن خالد قد احتبس أدروعه كلها في سبيل الله، كل المال اللي عنده خلاه وقف لله سبحانه وتعالى. فشوفوا الآن قد إيه خالد على عمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل قربه، ومع ذلك شوفوا الشيطان إزاي خلى الناس تسيء الظن بخالد رضي الله عنه. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف ننجو من هذه الحيلة الشيطانية؟ أول شيء المصارحة في بينك وبين واحد من زمايلك، الشيطان قذف في قلبك شيء صرحه، روح قول والله انا زعلان منك عشان كذا وكذا وكذا، ساعتها يقول لك والله انا بعتذر لان المشكله كان عندي كذا وكذا وكذا وكذا. المصارحه صرحوا بعض، اثنين تغلبوا على مساله سوء الظن بايجاد احسن المعاذير. قال عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك شرا وانت تجد لها محملا من الخير. طالما انت بتجد لها محمل من الخير خلاص اسمع منه، وبفضل الله كن على يقين ان اخوك لما قال هذه الكلمة لم يرد بها الا الخير. الامر الثالث ان انا لما اتكلم كلمة او افعل فعلة لابد علشان اقطع على شيطان الحيلة اوضح للناس الامر على احسن صوري، اذا اتكلمت تكلم باحسن الكلام، كل عبادي يقول التي هي احسن، ما تقولش كلمة تحتمل او لا، تحتمل حلو ووحش، ولكن قول الكلمة كل عبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. أخواتنا نساءنا بناتنا ما تعودوش مع سيئات الظن، ما تعودوش مع سيئات الظن، لأن سيئات الظن ده، إن سوء الظن ده مرض، إذا كان موجود عند بنت من البنات وانت قاعدة معاها حتما لابد في يوم من الأيام زي ما البنت دي أفسدت بيتها في يوم من الأيام برضو انت هتفسدي بيتك، لأن هذا المرض ينتشر بين الناس. لا تجالسوا أصحاب سوء الظن. والأمر الأخير اللي عايزين نختم به، ما تحطش نفسك في موطن تهمة عشان الناس لا تسيء بك الظن. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الرجلين قال لهم على رسلكما إنها صفية، حيلة الشيطان الكبرى سوء الظن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الحيلة ومن هذه الفتنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف.